ان موقع السلمة الاولى العلماء. اننا بحاجة الى ايجاد كتيبة من العلماء، العلماء العاملين الثقات العدول الذين يفهمون الامور على وجهها. ثانيا ضبط الفهم بتحجير العقل، بالحجر على العقل الا يفقه الا في ظل الشرع كتاب وسنة بفهم سلف الامة. ثالثا ايجاد المرابطين على ثغر الزهد في الدنيا. ان الدنيا اليوم قد غرت الناس غرورا عجيبا، صارت هموم الناس متعلقة بالدنيا، يريد ان يكون معه مال كثير، يريد شقة واسعة، يريد حمام سوبر سوبر سوبر لوكس، يريد سيارة موديل حديث، يريد ويريد ويريد. سبحان الله، حتى خذ انني اقول ولعلكم تصدقوني ان هذا القميص، اي قميص تلبسه انما ثمنه 20 جنيها أو 30 ليس اكثر، وانما جعل ثمنه 100 لما علم من خلق الناس انهم يعظمون كل شيء ثمنه مرتفع. هذا هو الواقع، هذا هو الواقع. ان حزان يتكلف 10 جنيهات لا يتعدى 10 جنيهات يباع 150 جنيها. لماذا؟ لان الناس انما يشترون ابو 150، لو بيع 20 لا يقبل عليه الناس. هذا هو الخداع التجاري الحاصل اليوم نتيجة التحول الفكري الحاصل في قلوب الامة. لو اننا اخوتاه عالجنا الامور ببساطة، فاتينا نحن بنعل وربطنا فيه شراكين ومشينا به، ماذا يضرنا؟ ماذا يضرنا؟ ما الفرق بين حذاء ب5 جنيهات وحذاء ب300 جنيه او 400 كما يزعمون ولم ارى؟ ما الفرق؟ هذا يستر من الارض وهذا يستر من الارض. الفرق في المنظر، صرنا عبيد المظاهر، صرنا عبيد المظاهر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس، تعس عبد الدرهم والدينار، تعس عبد القطيفة والخميص. اننا بحاجة الى اقامة مجموعة من الحراس المرابطين على سرور الزهد. الزهد في الدنيا. مالك بن دينار خرج على اصحابه مرة وقال لي 4 سنين لم ازق لحما ولا مرقا وانا مالك بن دينار، هذا لحمي وهذا جلدي، ما جف جلدي وما يبس عظمي. لا يضرك لو عشت 10 سنين لم تأكل لحما ولا دجاج، ماذا يضرك؟ اليس اناس يتركونها باختيارهم نباتيين؟ واليس اناس يتركونها مضطرين لكونهم مرضى؟ لماذا لا تتركها لله؟ لله ماذا يضرك؟ وعلى هذا فقس. وانما يدفعنا بذلك شيئين: التأسي بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثانيا التعلق بالآخرة، اننا نريد الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. بحاجة الى اقامة مجموعة من الحراس المرابطين على ثغور التربية. اين المربون القدوات؟ علماء، عباد، زهاد، دعاة، مربين، قدوة، اين هم؟ انني اتلفت حولي فلا اكاد اجد.